برافو على النعمة حبيبي. طمورة حلوة. حق حنفة. نفسي أعلم أعلم أصرخ وأبكي نفسي أعلم أعلم أعلم وأفضفض وأشكي لكن دمعي مش متواعي ما بحبش في الكلام أشتكي من أيامي ولا تاج الدلال نفسي أعلم أصرخ وأبكي نفسي أعلم أفضفض وأشكي نفسي أعلم أعلم أصرخ وأبكي نفسي أعلم أفضفض وأشكي لكن دمي مش متفق